فلا تدخل أم في زواج البنت التاسعة للأب الوصي. لا، الولي لابد أن يكون ذكرا، وليس قوله إلا بإذنه مراجع إلى الكبيرة العاقلة بنت تسع. نعم يرجع إليهما، لأن الصغير لا يزوجه الوصي أبدا، وكذا بدون التسع سنوات لا يزوجها قصد الولي غير الوصي والأب، لا يزوجها أبدا. يعني أن غير الأب والوصي تنقسم الأحكام له إلى قسمين. القسم الأول دون التسع لا يزوجه مطلقا، الصغير لا يزوجه مطلقا. القسم الثاني الكبيرة العاقلة يزوجها بإذنها، وكذا فوق تسع سنوات يزوجها بإذنها سواء كانت بكرا أم ثيبة. هل تطلق لفظة الحاجم الحلاق كذلك؟ لا، عمل حلاقة شيء والحجامة شيء. يقول هل ورد شيء صحيح بفضل تكبيرة الإحرام من حيث الإدراك؟ لا، يعني لم يرد حديث في فضل تكبيرة الإحرام في بداية مع الإمام، حديث لكنه منكر. من أدرك تكبيرة الإحرام 40 صلاة كتبته براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، لكن الحديث منكر ما يصح. لكن حديث صحيح تكبيرة الإحرام لا ما أعرف. يقول هل التبرع بالدم يفطر؟ إذا كان كثير نعم، شيء يسير ما في بأس، لكن كثير لا يفطر.